نعم. وكما جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن كعب عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: ما من نبي بعثه الله في امه قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. وان امتكم هذه جعل عافيتها في اولها وسوف يصيب عاقبها بلاء وفتنه وامور تنكرونها. الحديث لا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام كل خير دعانا اليه كل شر حذرنا منه. قال: والخير الذي دل عليه التوحيد وجميع ما يحبه الله ويرضاه. نعم. ودائما المصنف يذكر التوحيد لان النصوص ذكرت هذا وان التوحيد هو اساس الدين وكل كل كل الاعمال ترجع الى التوحيد. كل الاعمال ترجع الى التوحيد. قال: وجميع ما يحبه الله ويرضاه والشر الذي حذر عنه الشر لان هذا هو اساس الشر. قال: والشرك بالله وجميع ما يكرهه الله ويعباه. بعثه الله الى الناس كافه كما قال عز وجل على لسان الرسول: قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. فالرسول عليه الصلاه والسلام مرسل الى الناس كافه ومن ذلك طبعا ايضا مرسل الى الجن. قال: وافترض الله طاعه على جميع الثقلين الجن والانس. والدليل قوله تعالى: قل يا ايها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. نعم. ومع الأسف بدأ بعض الناس يقولون أن من آمن بالله واليوم الآخر حتى لو لم يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام يعني من أهل الكتاب أنهم إذا ماتوا على ذلك بعد البعثة أنه يكون مصيرهم إلى الجنة. وهذا كفر. هذا كفر. هذا يقول الكلام إن كان جاهل فيعلم. نعم. وإن أبى فهو كافر يقتل موتا والعياذ بالله. فهذا كفر ورد عن الدين عافانا الله وإياكم من ذلك. نعم. قال: بعثه الله نعم إلى الناس كافة إلى آخره. قال: وأكمل الله به الدين. والدليل قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. هذه الآية بين فيها ربنا عز وجل أن الدين قد كمل. قال: والدليل على موته صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: انك ميت وانهم ميتون. نعم. فلا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام مات والادله على هذا كثيره. نعم. لكن هناك من الجهال ممن يرى ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يمت وهذا في الحقيقه جهل تدعيم لما جاء في القران والسنه النبويه. لكن لا شك ان الرسول عليه الصلاه والسلام حي حياه برزخيه هي أكمل من حياة الشهداء. لا شك أن الشهداء كما قال الله عز وجل عنهم أحيانا عند ربهم يرزقون. ولا شك أن الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حياته أكمل من حياة هؤلاء الشهداء، لكن هذه حياة برزخية. وأما الحياة الحسية اللي في الدنيا فلا شك أنه قد مات عليه الصلاة والسلام. قال: والناس إذا ماتوا يبعثون. والدليل قوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. نعم. وقد تقدم ان هذا ركن من اركان الايمان السته والايمان بالبعث باليوم الاخر. نعم. قال: وقوله والله نعم والله انباتكم من الارض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخراجا. قال: وبعد البعث محاسبون ومجزيون لاعمالهم ان خيرا فخير وان شرا فشر. والدليل قوله تعالى: ليجزي الذين اساءوا بما عملوا ويجزي الذين احسنوا بالحسنى. نعم. لا شك ان كل انسان يحاسب نعم على عمل ان كان خيرا فخير وكان شرا فشر. وطبعا الايمان بهذا لا شك انه من اساس الدين واصله ومن اركان الايمان كما تقدم. وهناك من الجهال ممن ينكر البعث ويجهل امر البعث. وقد ذكر الشيخ محمد بن الوهاب ذكر ان هناك قبائل في زمنه من بعض قبائل العرب ان كان يقوم البعث وهذا بسبب الجهل بسبب غلبه الجهل عليهم. فجعلوا مصنف هذه الرساله شامله للامور الكليه وللقضايا العقديه. قال: ومن كذب بالبعث كفر. والدليل قوله تعالى: زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نعم. فلا شك ان كل الناس يبعثون ويحاسبون على اعمالهم. وارسل الله جميع الرسل مبشرين ومنذرين نعم، لأن من الإيمان كما تقدم بالرسول عليه الصلاة والسلام الإيمان بالأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله عز وجل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا كما تعلمون لكم مكان الإيمان. قال الدليل قوله تعالى: رسلا يبشرون ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، وأولهم نوح عليه السلام، فنوح هو أول رسول إلى أهل الأرض كما جاء في حديث الشفاعة عن الخوف الصحيح. نعم، وأما آدم فهو نبي، آدم نبي، والفرق بين النبي والرسول تقدم السلام عليه. نعم، قال: واقوم محمد عليه الصلاة والسلام وعلى أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وهو خاتم النبيين لا نبي بعده. والدليل قوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. نعم، فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، فمن زعم أن هناك رسول بعده فلا شك في كفر. مثل القاديانيين يزعمون أن أحمد القادياني هو رسول بعد الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، وهؤلاء كفار. وأيضا من زعم، هناك من يقول لا ما في هناك رسول بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن يقول أن هناك من ينزل عليه الوحي، مثل ما يقول الرافضة قبحهم الله. نعم، فيقولون الوحي ينزل على علي رضي الله عنه وعلى الحسن والحسين إلى آخره، وهذا من كفر الرافضة وضلالهم، نسأل الله العافية والسلامة. وبعض الطوائف أيضا يقولون أن الوحي ينزل على أئمتهم ومشايخهم، عافانا الله وإياكم من ذلك، وهذا كله من الكفر. نعم، كفار، إذا كل من على عقيدة الأرض فهو كافر، مشركين بالله شرك الأكبر. لا ممكن، ممكن، لا ممكن، لكن الآن الرافضة كلهم غلاة، كلهم غلاة ويعتقدون بهذه العقيدة أو بعقائد شيوخية كفرية. أنا ودي يا إخواني فينا أن نسمي الأحسن، لكن فيما يتعلق بها ذو القبلة، بعض أهل العلم يقول يعني سورة الأمة راح تقوم على 73 سورة، يقولون أن هذه السورة هي خاصة بأهل القبلة، وأن من كفر ما يعتبر داخل تحت هذا الحديث، والأقد له كافر، الأقد داخل، وأن هناك من يزعم من انتساب إلى القبلة ويكون كافر، هناك من يزعم من انتساب إلى القبلة ويكون كافر، فهم داخلين، لكن ليس من أهل القبلة الصحيح، قد لا شك أنهم كفر، لكن من أهل القبلة الذين يزعمون انتساب إلى الإسلام. نعم، قال: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. وكما تقدم كما هو معلوم، لا يتم إيمان الإنسان حتى يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى كما قال تعالى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع، فهذا هو الطاغوت. لهذا عرف الامام ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو تعريف جامع مانع. قال: والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة. نعم، الطواغيت كثر، لكن رؤوس هؤلاء الطواغيت خمسة. من هم؟ ابليس لعنه الله، الذي هو رأس الطواغيت، الذي يدعو الناس إلى الكفر والشرك والضلال كما هو معلوم. ومن عبد وهو راض هناك، والعياذ بالله، من يعبد وهو راض يرضى بعبادة عافانا الله وإياكم من ذلك، مثل ما يفعل بعض الصوفية المنحرفين عافانا الله وإياكم من ذلك، فالناس يقدسونه ويدعونه ويتمسكون به وهو راض بهذه الأفعال، وهذا يدل على أنه كافر والعياذ بالله، لأن ما رضي بأن الناس يعبدونه والعياذ بالله إلا وهو كافر ويزعم لنفسه القداسة والألوهية وأنه يستحق العبادة والعياذ بالله. نعم، قال الثالث: من ادعى شيئا من علم الغيب. طبعا الناس من يعبد وهو لا شك انه غير راضي وينكر هذا الشيء، فهذا غير داخل مما نحن فيه، لكن المقصود بالامر الثاني الذي ذكر الشيخ ان هناك من يعبدون الله جلبا ان الناس يدعونه من دون الله ويستغيثون به ويرجعون اليه ويذبحون له الى اخره. ثالثا من يدعى شيئا من علم الغيب هذا طاغوت ايضا لانه زعم مفاض لله في ربوبيه في صفه من صفاته وهي العلم بالغيب الذي تتعلق بربوبيه جل وعلا لان معلوم ان الاسماء والصفات يتعلقان بتوحيد الربوبيه وهو توحيد العلم الخبري لان التوحيد توحيدان توحيد علمي خبري وتوحيد ارادي قلبي توحيد علم الخبري هو توحيد الربوبيه وتوحيد الاسماء والصفات. نعم فالذي يدعي علم الغيب فهذا ايضا طاغوت مغوص الطواغيت. ومن دعنا الى عباده نفسه فهناك من لا يدعو الى عباده نفسه لكن يعبده هو واضح وهناك من يدعو الناس الى عباده نفسه والعياذ بالله فهذا ايضا مغوص الطواغيت اعطانا الله واياكم من ذلك. قال ومن حكم بغير ما انزل الله فالذي ايضا يحكم بغير ما انزل الله فهذا من مغوص الطواغيت هذا مغوص الطواغيت. نعم وكما قال عز وجل من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فمن نحى الشرع فلا شك في كفره والعياذ بالله. قالوا الدليل قوله تعالى لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى فلا بد على الانسان ان يكفر بالطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله. نعم وأن يستمسك ويؤمن بالله جل وعلا وهذا هو الاستمساك بالعروة الوثقى وهو دين الإسلام. قال وهذا هو معنى لا إله إلا الله فمعنى لا إله إلا الله وهذا نفي وإثبات تنفي العبادة عن ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. قال وفي الحديث رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة السلام والانتهاب في سبيل الله والله أعلم. نعم هذا طبعا كما ذكر المصنف هذا حديث وهو حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه المشهور وهو ان معاذ مع رسول عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك فقال يا رسول الله دلني على عمل السر ادخل به الجنه واعيذني الله من دخول النار فقال له رسول عليه الصلاه والسلام الى اخره فذكر من جمله ما لكم من الحديث وهذا وحديث معاذ بن جبل قد جاء من طرق كثيره جاء من حديث شعب عن حكم بن عتيبة عن النزال عن عروة بن النزال أو النزال بن عروة عن معاذ بن جبل وجاء من حديث حكم بن عتيبة أيضا عن ميمون بن شبيب عن ميمون بن شبيب عن معاذ بن جبل وجاء كذلك أيضا من حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبي عن مكحول عن معاذ وعن عمر بن هان عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ وجاء كذلك ايضا من حديث عاصم بن ابي النجود عن ابي وائل عن معاذ بن جبل وقد اختلف ايضا على عاصم فجاء في روايه عن عاصم عن شهر بن حوشب عن معاذ بن جبل جاء في روايه عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن عمرو عن معاذ بن جبل وللحديث طرق اخرى فالحديث ثابت هذه الطرق لكن اختلفت الفاظ هذه الصور فيها بعض الاختلاف من حيث النص فليس كل الالفاظ ثابته لكن اصل هذا الحديث ثابت من مجموع هذه الصور. نعم تراسل هذا الامر الاسلام وعموده الصلاه وهذا يدل على ان ترك الصلاه صفر لان شبه الرسول عليه الصلاه والسلام عمود الاسلام بالصلاه والخيمة إذا سقط العمود سقطت الخيمة فكذلك الإسلام إذا سقط هذا العمود وهو الصلاة سقط الإسلام. نعم وجب والسلامة هو الجهاد في سبيل الله والله أعلم صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم لعلي أقف نعم عند هنا وطبعا الدرس هذا وهي توقف الأسبوع القادم والذي بعد ما في درس تفضل إن الاختبارات قادمة بمشيئة الله ورمضان ايضا راح نتوقف راح نبدا في شوال بمشيئه الله في رساله اداب المشي في الصلاه راح نبدا بمشيئه الله في شوال في رساله اداب المشي الى الصلاه وطبعا درس الخميس من كان يحضر في درس الخميس ايضا نسيت لو نبدا بالاقران بالامس فما ايضا توقفنا يعني الخميس القادم والذي بعد ما فيه ان شاء الله راح نبدا في شوال بالنسبه لدرس الخميس الذي وقع صلاه الصبح. ليس بلازم لكن حصل انحط الحفظ هذا دين، إذا الحفظ ليس دلاته، المقصود هو قراءة السنة ودراسة السنة وفهم السنة، انحط مع ذلك حفظ هذا بعد. نعم والله هذا لا شك انه ليس هذا ليس هذا لا يوجد، لكن طبعا في حاله ان كان الانسان مثلا ذهب لكي يدعو الى الدين وهو عند علم الايمان فهذا طيب، او انسان مضطر الى علاج مثلا فهذا ايضا جائز. نعم وعفو ويعني هناك من يعني يذهب قد يضيق عليه الامر في بلده وقد مثلا يقتل ولا يحبس ولا كذا وكذا. لا من المعلوم ان هناك يعني بعض البلدان قد يكون فيها الناس ينتقلون الاسلام لكن ما يحكم الاسلام، فقد يضيق على بعض الناس حتى يترك بلد حتى يترك بلد وما نفهم ما نسميها اي يعني البلدان ما في البلدان تعرف وكل بلد لا يحكم الشرع ولا تكون شعار الإسلام ظاهرة إلا ما في شك. نعم ما في شك ما في شك يعني هناك يعني طبعا لا شك هناك مسلمين أيضا في هذه البلدان، وهؤلاء المسلمين يعني بعضهم قد يكون ضاق عليه الأمر ضاق عليه نعم الشيء فيكون مضطر في هذه الحالة. والله طبعا هو وهذا نفس الحديث ان نذهب الى ادم اول رسول اذهب عقب الى نوح هو اول رسول الى الارض، فادم نبي ونوح رسول، لان عندما يعني اوحي الى ادم ما كان هناك احد ما يعني الرسول هو الذي يرسل الى امه فما كان هناك احد يعني اولاده نشوا على الاسلام بين ادم وهكذا، فهذا نفس الحديث. نعم والله هذا نعم هذا جاب عن الإمام ابن تيمية قال إن البلدان اللي فيها مثل هذا وهذا كما ذكر قال هذا لا يقول عنه بلا كفر ولا بلا إسلام، قال لأن فيها إسلام وفيها كفر، قال فيها إسلام وفيها كفر. نعم نعم نعم لا لا هذا مو صحيح هذا مو صحيح لا لا غير لا لا غير هذه فيديو واحد يعني من هذه الأعمال جزء المهاجرين الذين هاجروا إلى المدينة يجلسون ثلاثة أيام غير، ولذلك أما ابن عباس لم يكن المهاجرين فبقي في مصر رضي الله عنه بخلاف غيره، فهذا لا كلام هؤلاء مو صحيح، هذا في مسألة في مصر المهاجرين الأولين إلا إن يجوز لا لا يجوز لا يجوز. نعم ولذلك ابن عباس هذا في مصر في نفس المدينة لا لا أنا قلت إيه نعم هو عندما هاجر إلى المدينة هذا الهجرة الثانية، أما الهجرة الأولى يقول لك هذا خاص المهاجرين الأولين ما يوجد أن يجوز لك مثل هذا الشيء المهاجرين الأولين يعني من العاشرة إلى آخر. أن الناس ذكروا الصور لا تكون من علياء ابن كثير مجموعة صور الحديث ثابت مجموعة صور هذه مجموعة صور ثابت هذا الأفضل الله أعلم. لا شك الفقهاء مخاطبين بأصول الشرع أو بفروعها لكن لا تقع منهم الحج والزكاة والصيام إلى آخره إلا بعد إيمان إنهم مخاطبين، ولذلك عند ملك الله عز وجل أنكم فما ترككم في سفر قالوا إنكم من أنكم من المصلين ولا من أنكم من أطعم المسكين، هذا حسب على هذا الشيء يحاسب نعم يخاطب به ويحاسب يحاسب نعم على كل ما طلب به ولم يعمل في الدنيا من الإيمان بالله إلى غير ذلك من ما طلب به. والله هذا الذي يبدو هذا الذي يبدو هذا الذي يبدو إلا ذكر أهل العلم إن هذا أن من يقول بهذا القول يعتبر من موجات الفقهاء، وذكروا من موجات الفقهاء حماد بن أبي سليمان وتلميذ أبو حنيفة وغيره ممن قالوا بهذا القول، وأنهم يقولون بأن الإيمان إنما هو اعتقاد وإنما هو اعتقاد ونطق باللسان دون العمل، فيؤخرون العمل عن دخوله في الإيمان.